دي مولادات سكاتة تدار كي يبدي غرغي وكرادان يغفو الحرب ودرقي لزان واتي قم الخير إلا بابانس واغي كان العيب إلا بابانك أكو صغر كنتو السبدان صغر كنت سبدان أكو صغر كنت سبدان وليت انت تدار من ريبي نكر أم الخير كتبان سيايا ربي قد عفو نور